بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال الحديث موصولا بما تشرق به النصوص القرآنية في الحديث عن العاقبة وعاقبة الدار على تعدد المفردات التي تدل على معاني ما يؤول إليه أمر العباد في الدنيا ويوم الحساب. وهنيئا لأهل التقوى حرصهم المقترن بالعمل المخلص على أن تتحقق لهم تلك العاقبة الحميدة، وإن شئت فقل عاقبة الدار أو عقبة الدار، وكان ذلك لهم كما وعد ربنا الرحيم الرحمن الذي لا يضيع عنده مثقال ذرة. وقد مر بنا من قريب أنه في وعيد زاجر للكفرة المقيمين على الضلالة أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إبلاغ هؤلاء الكفار أنه لا يضيره استمرارهم في الغي والصد عن سبيل الله، وأنه هو ثابت على الإسلام والمصابرة حتى ينصر الله دينه، وعليهم أن يعلموا أن سوء العاقبة ينتظرهم، لأنه لا يفلح الظالمون والكفر أعتى أنواع الظلم. ذلكم قول الله تبارك وتعالى: وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وما سبق من الحديث عن هذه الآية يقودنا إلى تبين ما يدل عليه ما ختمت به من قوله تعالى: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. والذي نجده عند شيخ المفسرين رحمه الله نوع من التعميم في شأن عاقبة الدار. قال في جامع البيان: يعني بقوله جل ثناؤه من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون أيها الكفرة بالله عند معاينتكم العذاب من الذي تكون له عاقبة الدار منا ومنكم. يقول: من الذي تعقبه دنياه ما هو خير له منها أو شر منها بما قدم من صالح أعماله أو سيئها. وعن قوله جل شأنه إنه لا يفلح الظالمون قال أجزل الله مثوبته، ثم ابتدأ الخبر جل ثناؤه فقال: إنه لا يفلح الظالمون، يقول: إنه لا يفوز ولا ينجح بحاجته عند الله من عمل بخلاف ما أمره الله به من العمل في الدنيا، وذلك معنى ظلم الظالم في هذا الموضع. واتجه أبو جعفر إلى أن الرفع على الابتداء في من قوله تعالى فسوف تعلمون من أجود من نصبه بفعل تعلمون، وإنما كان الرفع أجود لأن معناه فسوف تعلمون أينا له عاقبة الدار، فالابتداء في من أصح وأفصح من إعمال العلم فيه. وما من ريب في أن العاقبة المرضية كائنة لأهل التقوى، أولئك الذين أشرقت قلوبهم بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، الكلمة الطيبة منبع الخير والفضائل، وازدانت منهم أعمال القلب والجوارح بكل ما هو إخلاص في الدين وطاعة لله رب العالمين. وهكذا سوف يعلم أولئك المصرون على التسربل بالعماية عن الحق أن عاقبة الدار في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد لأولئك البررة أهل الإيمان المتقين، ويومئذ يندم الظالمون ولا تساعة مندم. وذهب ابن عطية إلى أن المراد بعاقبة الدار مآل الآخرة، وأنه يحتمل أن يراد مآل الدنيا بالنصر والظهور، وعندها يكون في الآية إعلام بغيب. والحق أيها الإخوة أن في الكلمة متسعا لاحتمال الأمرين في الدنيا والآخرة. قال الإمام الشوكاني في فتح القدير: وعاقبة الدار هي العاقبة المحمودة التي يحمد صاحبها عليها، أي من له النصر في دار الدنيا، ومن له وراثة الأرض، ومن له الدار الآخرة. وهو ما أشار إليه الإمام الطبري ورأينا احتماله عند صاحب المحرر الوجيز. لكن هنالك من اقتصر في تفسير عاقبة الدار هنا على ما يكون المآل إليه في الآخرة، فقرر أنها الجنة كالذي نرى عند العلامة الخازن، حيث نجد عنده فسوف تعلمون، يعني لمن تكون العاقبة المحمودة لنا أو لكم، وقيل معناه فسوف تعلمون عند نزول العذاب بكم أينا كان على الحق في عمله، نحن أم أنتم. من تكون له عاقبة الدار، يعني فسوف تعلمون غدا في القيامة لمن تكون عاقبة الدار وهي الجنة. ولأمر ما اتجه الحافظ ابن كثير إلى قصر معنى عاقبة الدار على التمكين في الأرض وما إليه، ولعله لم يشأ أن يغادر في تأويله هذا طبيعة الصراع بين أهل التوحيد وأهل الشرك، وما كان من اغترار المشركين من قريش بقوتهم يوم ذاك ونظراتهم الهابطة إلى أهل الإيمان وهم فئة قليلة مستضعفون، وكيف أن الله جل ثناؤه أكرم تلك الفئة القليلة المؤمنة بالغلبة على سدنة الشرك المستكبرين، ومكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض وأظهرهم على عدوهم خلال قرور وقرون، وتحقق الغيب الذي أشار إليه ابن عطية عندما قال: وفي ذلك، أي بالظهور والنصر للمؤمنين، إعلام بغيب. قال الحافظ ابن كثير: فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون، أي أتكون لي أو لكم. وقد أنجز موعده له صلوات الله وسلامه عليه، فإنه مكن له في البلاد وحكمه في نواصي مخالفيه من العباد، وفتح له مكة وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه، واستقر أمره على جزيرة العرب واليمن والبحرين وكل ذلك في حياته. ثم فتحت الأمصار والأقاليم والرساتيق وهي القرى بعد وفاته في أيام خلفائه رضي الله عنهم أجمعين، كما قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال جل ثناؤه إخبارا عن رسله: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الآية. وقد فعل الله ذلك بهذه الأمة وله الحمد والمنة أولا وآخرا باطنا وظاهرا. أيها الأحباب، هكذا نجد فيما اتجه إليه ابن كثير يرحمه الله من هذا القصر لمعنى عاقبة الدار أن الإيمان وتقوى الله أخذا بالأسباب وصدقا في المواطن واستعلاء على حطام الدنيا وتصديقا جازما بوقوع ما أعد الله لعباده المجاهدين المتقين، كل أولئك كان بريد الأمة إلى الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين وتبديل أهل الإيمان والتقوى على ضعفهم في العدد والعدة من بعد خوفهم أمنا. ولا يرتاب منصف، وهو ما تدل عليه النصوص أوضح الدلالة، أن للمتقين الذين غرسوا الطيب في الدنيا عند ربهم في الآخرة جنات النعيم، وذلك من فضله جل شأنه وإحسانه. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ولنذكر بعد ذلك ما ختمت به سورة آل عمران من الأمر بتقوى الله مقترنا بالأمر بالصبر والمصابرة والمرابطة وترتيب الفلاح على ذلك. ووعد الله حق وصدق، ذلكم قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وبعد، فإن آية الانتفاع بهدي القرآن الكريم وبيانه من سنة إمام المتقين عليه الصلاة والسلام أن تأخذ الأمة بمنهج التقوى لا تستثني بعدا من أبعاده في الشؤون جميعا، كيما تفوز من جديد وقد تجافت عن طريق النصر والتمكين بعاقبة الدار فتعز وتنتصر ويعود إليها ما غلبها عليه أعداؤها الحاقدون المفترون الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وتنال كرامة الله في الآخرة، وذلك الفوز العظيم. وللحديث بقية نعود إلى اصطحابها من خلال كلمات قادمات إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.